بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد جميعا عن إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث نحو حديث مالك غير أنه قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح وأبيه إن صدق، أو دخل الجنة وأبيه إن صدق. مالك لم يأتي بزيادة وأبيه، إسماعيل بن جعفر روى الحديث بزيادة وأبيه، أعلى بعضهم زيادة وأبيه، قالوا مالك أرجح من إسماعيل ولم يزد هذه الزيادة. قد روي الحديث أيضا من حديث إسماعيل بن جعفر نفسه بدون الزيادة، ذكر الشيخ الألباني وضعف زيادة وأبيه. قال الإمام النووي رحمه الله: قوله وأفلح وأبيه إن صدق، هذا مما جرت عادتهم أن يسألوا عن الجواب عنه، مع قوله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. قال: وجوابه أن قوله صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه ليس هو حلفا، إنما هو كلمة جرت عادة العرب أن تدخلها في كلامها غير قاصدة بها حقيقة الحلف، والنهي إنما ورد في من قصد حقيقة الحلف لما فيه من إعظام المحلوف به ومضاهته به الله سبحانه وتعالى، فهذا هو الجواب المرضي. نعم، على صحة الرواية هذا أحسن الأجوبة، لو كانت الرواية صحيحة فهذا أحسن الأجوبة، أن يكون كلمة جرت على الألسنة لا يقصد بها اليمين. قال: وقيل يحتمل أن يكون هذا قبل النهي عن الحلف بغير الله تعالى، والله أعلم. هذا من الأجوبة التي ذكرها بعضهم. قال بعضهم: لعلها كانت والله ثم تصحفت، أفلح والله تصحفت على النسخ، هذا فيه نظر، هذا القول ضعيف. رب ها بعضهم قالوا على تقدير محذوف: ورب أبيه، أفلح ورب أبيه. أما ذاك بيقال أفلح وأبوه فاعل، ما يقولها بعض من يعلم النحو. على كل إن ثبتت الرواية فأحسن جواب هو ما ذكره النووي: كلمة جرت العادة ولا تقصد معناها. هناك كلام من كلام العرب يجري على الألسنة لا يقصدون معناه، كقولهم: تربت يداك، دعا عليه بالفقر لو كان مقصود بها نفس المعنى، أي التصقت بالتراب فصار فقيرا لا يملك إلا التراب. تربت يداك، وقولهم: ويلك، ويحك، وقولهم: ثكلتك أمك، وقولهم أيضا: قاتله الله، في بعض الأوقات قاتله الله ما أشجعه، وما أشبه ذلك، عبارات ما يقصد بها ظاهرة. أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: أقرى حلقة، قوله للصفية، نعم أقرى حلقة، وما أشبه ذلك كثير. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وقال رحمه الله: حدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد، يتكرر أو ثقة. قال: حدثنا هاشم بن القاسم أبو النضر من مشايخ الإمام أحمد، وكان يلقب بقيصر. كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قالوا لقب بقيصر بسبب أنه خالف أمير الشرطة. أمير الشرطة قال للمؤذن: لا تقم الصلاة حتى أخرج من الحمام. فجاء هاشم بن القاسم وقال: أقم الصلاة. وألزم المؤذن بالإقامة وصلوا. ولما انتهى أتى صاحب الشرطة للمؤذن قال: ألم أقل لك لا تقم حتى أخرج؟ قال: أمرني هاشم بن القاسم. فقال: هذا قيصر. لقبه بقيصر فجرت عليه. ملك الشرطة ما تعرض له ولقبه بقيصر صاحب الشرطة، فجرى عليه اللقب. قال: حدثنا سليمان بن المغيرة ثقة من الأثبات، من أثبت الناس في ثابت البناني، أثبت الناس فيه. من عندك؟ أثبت الناس في أنس بن مالك، صح. من أثبت الناس في ثابت؟ نعم، من المغيرة؟ نعم، هذا الذي عندنا، سليمان بن المغيرة. نعم يا سعيد، حماد بن سلمة أثبت من سليمان المغيرة. أثبت الناس في ثابت حماد بن سلمة، حماد بن زيد، وسليمان بن المغيرة. قال: عن ثابت عن أنس بن مالك. ومن أثبت الناس في أنس بن مالك؟ ثابت البناني والزهري وقتادة، هؤلاء الثلاثة أثبت من روى عن أنس. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل، من أعراب العاقل، ما عند من؟ عندك صفة للرجل، الرجل هو الفاعل. كان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد، أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. قال النووي: قوله زعم وتزعم مع تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على أن زعم ليس مخصوصا بالكذب والقول المشكوك فيه، بل يكون أيضا في القول المحقق والصدق الذي لا شك فيه. وقد جاء من هذا كثير في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال زعم جبريل كذا. وقد أكثر سيبويه وهو إمام العربية في كتابه الذي هو إمام كتب العربية من قوله زعم الخليل، زعم أبو الخطاب، يريد بذلك القول المحقق. وقد نقل ذلك جماعات من أهل اللغة. ثم أعلم أن هذا الرجل الذي جاء من أهل البادية اسمه ضمام بن ثعلبة، جاء مسمى في رواية البخاري ضمام بن ثعلبة. قال: فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. قال: صدق. قال: فمن خلق السماء؟ قال: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله. قال: فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: الله. قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال، آه الله أرسلك؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا. قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا 0 زكاة في أموالنا. قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا 0 شهر رمضان في سنتنا. قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال صدق. قال ثم ولى. قال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن صدق ليدخلن الجنة. ذكر في هذا الحديث الحج، دل على أن هذا الحديث من الأحاديث المتأخرة، من الأحاديث المتأخرة. متى فرض الحج؟ في سنة فرض الحج في السنة 9 على الصحيح، وهو في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. افترض بهذه الآية ونزلت في السنة 9. فهذا الحديث ذكر الحج فيه يدل على أن الحديث متأخر. وأيضا إرسال النبي عليه الصلاة والسلام للناس، إرسال الرسل إلى الناس يدعونهم، كان متأخرا أيضا، بعثهم بعد السنة 9 كثرة الوفود، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأمصار من يعلمهم. وهذا الحديث دليلا على عظم صبر النبي صلى الله عليه وسلم وحلمه، حلمه على هذا الرجل وعلى أسئلته، فصبر النبي عليه الصلاة والسلام وأجابه. فماذا؟ فيحلفه الله أرسلك، فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا. وكان لو اضطر الأمر إلى تحليفه فالحلف الأول كافي، الإرسال كافي إلى أن يقبل منه جميع ما ذكر بعد بدون أيمان، بدون يمين، إذا كان قد أرسله الله سبحانه وتعالى. ولكن فيه جفاء الأعراب وصبر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. مع ذلك كان الصحابة يفرحون بمجيء الأعراب، يستفيدون من أسئلتهم، كانوا يتهيبون أن يسألونهم. قال فكان يعجبنا أن يجي الرجل من البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. وتدرج الأعرابي، بدأ بيسأله من خلق كذا، من خلق كذا، لأن هذا أمر معروف عند الناس جميعا. فلما أقره بما يعلمه من أن الله هو الذي خلقها، قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال الله أرسلك؟ قال نعم. فتدرج تدرجا جيدا، إلا أنه كما تقدم كان ترك ذلك أولى. ولا شك أن الأعراب يحتاج إلى أن يصبر عليهم، وهكذا الداعي إلى الله عز وجل يحتاج أن يصبر على الجهلة من الناس، الجهلة والجفاة، يصبر على ما يحصل منهم من جفاء اقتداء بنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله وما يتعلق بقوله والذي بعث بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن، يقال فيه كما قيل في الحديث السابق، أنه قصد الاقتصار على الواجبات، ولكن لا شك أن هذا يجره إلى العمل بالطاعات الأخرى. وتأويل بعض الناس لا أزيد عليهن، أي على ما افترض، لا أجعلها 6 صلوات أو 7 صلوات، ولا أنقص منهن إلى أجعلهن 4 أو 3، أو كذلك لا أغير كيفيتها، كان يصلي الظهر 3 أو العصر 3. الظاهر من سياق الحديث أنه قصد أنه يقتصر على ما ألزم ما وجب الله عليه، فلا يزيد ولا ينقص. ها؟ بقي مع ما معنى قول نهينا أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء، لعلها بعد نزول قوله تعالى: يا الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء أن تبدأ لكم تسؤكم، فكانوا يتهيبون أن يسألوا عن شيء. والمقصود بالآية أي لا يسألون عن شيء مما لا حاجة فيه، مما لا حاجة فيه، أو السؤال تعنت وليس سؤال استرشاد، أو كما في الآية: إن تبدأ لكم تسؤكم، يسألون عن أشياء لم تحرم بلا حاجة، فربما حرمت من أجل سؤالهم. في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص قال: أعظم المسلمين جرما رجل سئل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. من أعظم المسلمين جرما رجل سئل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. فمعناه تدخل ماذا؟ سؤال فيما لا يعني وفيما لا فائدة فيه. فصار الصحابة يتهيبون عن السؤال بسبب ذلك. قال: وقال رحمه الله تعالى: حدثني عبد الله بن هاشم العبدي قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت قال: قال أنس: كنا نهينا في القرآن أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء. نعم، هنا أشار إلى أن النهي في القرآن هو قوله تعالى: لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم. وساق الحديث بمثله. من هذا الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله؟ نعم، جاء في البخاري أنه ضمام بن ثعلبة. نعم، هذا في ذكر الحج. جاء في رواية مسلم. نعم. نعم، ارفع صوتك. هذه طلحة بن عبيد الله. نعم، مختلف. نعم، سيأتي حديث النعمان المقوقة، يأتي معنا إن شاء الله. حديث جابر: رأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام.